بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: كيف يكون نكاح الكتابية؟ وهل يعني قال كيف يكون نكاح الكتابية وهي مشركة؟ كيف؟ الله قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كان بمهر وبعقد صحيح، محصنين يعني متزوجين غير مسافحين، غير يعني زنا. هذا كيف تقول؟ هذا أمر الله، بخلاف الأمة الكافرة لا تزوج. ولذلك قال: من فتياتكم المؤمنات، هذا المفهوم مبين في مفهوم أيضا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مفهوم مبين بمفهوم. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم بين هذا المفهوم بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لأن الإحصان يطلق على 4 أمور: على المتزوجة، وعلى الحرة، وعلى العفيفة، وعلى الرابع عيش الحرة والعفيفة والمتزوجة. لا، الإحصان هو العفاف والحرية والتزويج والإسلام. نعم، الإحصان والحرية والتزويج والإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للنساء أن يقرأن القرآن الكريم في البيت بصوت يسمعه الجيران؟ المرأة إذا كانت في بيتها يجوز أن تقرأ القرآن وتسمع أهل بيتها إذا لم يكن في غير محارمها. فإذا كان في غير المحارم المفروض لا ترفع صوتها، لأن الله قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة صوتها ينبغي لا يسمعه إلا محارمها إلا للحاجة. وكثير من العلماء يقول صوت المرأة غير عورة، ومنهم من يقول عورة، ولكن كون أن الصوت عورة هذا يحتاج إلى دليل. لكن الأولى أنها لا تخضع بالقول ولا تسمع صوتها إلا لحاجة. فإذا تكلمت مع غير المحرم تتكلم طبيعية، لا تتغنج في كلامها. نعم. يقول هذا السائل في العبارة يعني مضمون سؤاله، قال: أنا سائق يعني باص بإحدى الشركات من مصر يعني، وأديت فريضة الحج ولكنني لم أطف طواف الوداع لأن الشركة ألزمتنا بأن نأخذ الحجاج للمدينة، وأنا سوف بعد أيام سأسلم الباص وأسافر على مصر، فكيف أصنع بطواف الوداع؟ هل أصوم؟ وإذا كان وجب علي أن أذبح فأين أذبح؟ لأن الذبح هنا يعني لا أستطيع لأن الأشياء هنا غالية. أي شيء يلزمك في الحد له علاقة بالحد يكون في الحرم على القول الراجح، لأن هذا شيء يعطيها الله لأهل الحرم، لأنهم أهل بيت الله ويسكنون فيه وهو واد غير زرع، فجعل كل من لزمه شيء يذبح شاه لأهل الحرم، فلا يصح تذبح إلا في داخل الحرم. فإذا ذبحت في الحرم وكان أهل الحرم يحتاجونها تؤكل في الحرم، فإن لم يحتاج أهل الحرم لا مانع من أن ترفع للمسلمين في أي محل، شريطة أن تذبح في الحرم. نعم. فإن استطعت تأتي لبلدك ترسل المال لأحد مع أحد العمار أو الزوار لمكة فيشتريها لك وتذبحها، أو إذا عدت مرة أخرى، أو إن كان عليك في ذلك صعوبة فقد تترخص وتجعل تأخذ بقول مالك الذي يقول إن طواف الوداع سنة. مالك يقول إن طواف الوداع ليس بواجب، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقاء حابسة ناهية، قالوا إنها طافت طواف الزيارة فلم تطوف طواف الوداع، ولم يلزمها بماذا؟ بأن تذبح. قال الجمهور: هو واجب يسقط عن الحائض. وقال مالك: لو كان واجبا لأمرها أن تذبح كما أمر من حلق إيش أن يذبح. فلو كان ذلك، وعلى كل حال الجمهور يقولون إنه واجب ومالك يقول سنة. فإن أردت أن تحتاط قول الجمهور أحوط وأقوى، تذبح شاة لأهل مكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: لو عاملنا الله سبحانه وتعالى بالمعاوضة لما سلم منا أحد ولكان حالنا كعبد بني إسرائيل. هل من مزيد توضيح لعبارتكم أن الدنيا يحكمها قانون المعاوضة؟ الله قال أوفوا بعهدي، وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ولكن الله تعالى لو قارن نعمة البصر بعمل الإنسان لرجح البصر، لو قارن نعمة الذوق بما يعمل الإنسان ولو طول حياته ساجد لرجحت نعمة الذوق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فقال العلماء هذا بسبب عملكم، ولكن الله تعالى يبارك فيه فيجعل الحسنة بعشر أمثالها ويضاعفه أضعافا كثيرة، ويجعل في العمل القليل في العمر القليل الأجر الكثير تفضلا منه. إذن هذه جهة وهذه جهة. نعم، لا شك أن الله يتفضل على خلقه، ولكنه لما خلقنا خلقنا بأن الذي يعمل يؤجر والذي لا يعمل يحرم، لكن هذا العمل اللي يعمل لا يكفي لو لم يكن الله تعالى يضاعف له ويتفضل عليه. واضح؟ نعم، مفهوم الكلام. لأن هذا فيه ناس يغالطون، لأن الله لما خلق الناس خلقها بهذا. هل رأيتم إنسان عنده أولاد ما تزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا، يقال له يا مغفل تزوج وأتي بالزوجة وأتي بغرفة نوم، وبعدين بعد 10 شهور إن شاء الله من النوم مع الزوجة يأتيك الولد. لكن نحن هل رأيتم إنسان الآن يقول ربي يهديني ولا يشتغل؟ نحن في الدنيا نعمل بالأسباب، وفي الدين تضعف عندنا الأسباب. هذا نوع من التلاعب. أي واحد من الآن ينام في البيت ويقول ربي يرزقني، يقول له يا أخي ربك يرزقك، لكن لازم كل واحد يا وظيفة يا منجرة يا عمل يا مزرعة يا تجارة، كل واحد لازم يشتغل. طيب لما لا ينام في البيت ويقول ربي يرزقني؟ لكن لما تقول واحد صلي يقول لك ادعي لي ربي يهديني، هذه مغالطة. أنت في الدنيا تقوم بالأسباب، طيب ليش في الدين ما تقوم بالأسباب؟ في الدنيا ما يقول واحد يا ربي يرزقني أولاد وينام في البيت وما يتزوج. الله يرزقك أولاد، لكن أي واحد يقول أنا أريد أولاد أتزوج، لأن الولد لا يمكن يطلع من الفراش ولا من الجدار، لا بد من زوجة. كذلك الجنة لا بد لها من عمل. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الدنيا فتن، البصر والسمع والذوق وكل شيء فتن. ولذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة، هذه الدنيا فتنة. لذلك هذا يعطى ليعطي وهذا يحرم ليصبر. ولذلك الفقير والغني طرفي رهان، أيهم أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ بعضهم قال الفقير الصابر أفضل، وبعضهم قال الغني الشاكر أفضل. نعم، هذا بعد لما قالوا ذهب أهل الدجور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون ويتصدقون بفضل أموالهم، قال لهم أعلمكم فلما سمعها الأغنياء قالوها، قال لهم ذلك فضل الله يعطي من يشاء. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله يمن علينا وعليكم بالطاعة وبالاستقامة إن شاء الله. يسأل بارك الله فيكم، يقول هذا السائل إذا نسي العبد أن يقول أذكار الصباح والمساء وقتها في وقتها المحدود، هل يجوز له أن يقولها إذا تذكر في أي وقت؟ يجوز يقولها في إذا تذكر في أي وقت، وإذا كان يصلي ونسي يصلي في أي وقت. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. هذا الليل والنهار لتذكر، انشغلت في الليل اشتغل في النهار، انشغلت في النهار اشتغل في الليل، خلاص. او اراد شكرا. هذا الدين يسر، ديننا دين جميل، ولكن نحن ينبغي ان نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. احسن عمل للدين ان كل واحد منا يلبس الدين. ما رأيت شيئا انفع من السلوك، وبالاخص في البيت مع الوالدين ومع الإخوان والأصدقاء، الإنسان يكون مسلما في حياته. نعم. يسأل هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أصوم اليوم 18 لكي أزيد أيام الصيام؟ يجوز لك تصوم الشهر محرم كله، يجوز أن تصومه، إذا حبيت صوم شهر محرم كله، وإذا صمت اليوم العاشر يكفر سنة، يوم قبل سنة. فإن أردت أن تصوم كل الشهر لك، تصوم أيام البيض ويوم الأثنين لك ذلك، بس لا تصوم يوم الجمعة الحال، ولا تصوم يوم السبت الحال، إلا في صوم تصومه. نعم. يقول هذا السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؟ الشح شدة البخل، ولذلك كثير من الحروب سببها الشح. براميل البترول يختلف عليها ناس ويفقد بلايين لسبب الشح، ولذلك قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أضغانكم يعني سبحان الله. لذلك هذا من قوة الضمان الذي يقع في الناس من محبة المال، هذا لقوة الضمان من الله، لأن الله قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلما ضمن الرزق أصبحت الناس تحب المال لأن الله ضمنه لها، لقوة الضمان من الله. لكن الجنة لم تضمن لأحد، هل نبحث عن الجنة كما نبحث عن الرزق؟ الرزق ضمن، فالإنسان لا ينام يبحث عن الرزق لأن الله ضمنه له، فجعل فيه الشهوة لوجود الضمان. أما الجنة ما ضمنت للإنسان ينام قليل العين ولا يفكر في الجنة كما يفكر في المال، لأنها لم تضمن له. قال: نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، بس بين له، لكن ما ضمنها له. لكن الرزق مضمون لكل حي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم. يقول هذا السائل: قال بعض العلماء إنه لا يجوز الزواج من الكتابية، لأنه اليوم لا يوجد كتابية كما هو مقصود، وإنما مشركات. أهل الكتاب مشركون، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن الله باح تزويج نسائهم. والأولى للمسلم أنه إذا وجد مسلما لا يتزوج كافرة، لأنها مشكلة. وكثير من المسلمين الذين يتزوجون من الكافرات أولادهم يضيعون، فيعرضون أبنائهم للخطر، لكن هذا الشيء أباحه الله. نعم. الله قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يقول هذا السائل: حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ذكر في الحديث أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يقول السائل هنا: أمرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرقية الشرعية، فكيف تفسيركم للرقية والاسترقاء، وهل هناك اختلاف؟ على كل حال، هذا شدة التوكل على الله، أو جرح أو صاب حادث، إذا لم نعالجه من هذا يكون هذا فيه نوع من إيش؟ من التفريط. ولذلك قال له: أقيدها أو أتوكل الناقة؟ قال له: ماذا؟ أيوة، قال له: أعقلها وتوكل. فنحن نقوم بالأسباب، ونعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع، لكن نحن مأمورين بالأسباب. نشرب ونعلم أن هذا الشراب لو لم يريد الله أن يكون فيه سقيا ما يسقينا. نأكل ونعلم أن الله لو لم يجعل في هذا الطعام غذاء ما يغذي، لكن نحن مأمورين بهذا، نقوم بالأسباب ونعلم أن السبب لا ينفع ولا يضر إلا ما أراد الله منه. ولذلك خلق بعض الناس من غير أب، وخلق بعض الناس من غير أم، وخلق بعض الناس من أب وأم، وخلق بعض الناس من غير أب ولا أم، قسمة رباعية. ولذا نحن نقوم بالأسباب ونعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. هذه الأسباب لا تضر ولا تنفع، لكن نحن مأمورين بالقيام بها، لأن الله خلق الأمور بالأسباب، خلق قانون المعاوضة. الذي يدرس يكون عالما، الذي يغض بصره ويصلي يكون تقيا، الذي يتاجر يكون غنيا، الذي يأذي الناس يكون مؤذيا، الذي يفعل المعاصي يكون مجرما. كل شيء كله بسببه. لذلك الله خلق الأمور بالأسباب. ولذلك أعداؤنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالصدق وتطبيق النظام وبالعمل يقوون، فهم يشتغلون فقووا في الدنيا لأنهم اتبعوا الأسباب. ونحن الذين عندنا القرآن لم نقم بالأسباب فضعفنا. لماذا أعداؤنا أقوياء ونحن ضعاف؟ لماذا؟ لم قاموا بالأسباب. أعدوا العدة ونحن لم نعدها، قاموا بالأسباب، اشتغلوا، اشتروا العقول، جعلوا أموال للإبداع، أصبح كل عقل يأتي يدفع فيه مبالغ هائلة. المسلمون لا يزهدون في شيء مثل العقول. طيب أمة تزهد في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. ذلك لا يوجد شيء أهم من العقول. العقول هي اللي تبصر، هي اللي تبين، هي اللي تفهم، هي اللي تبدع، هي اللي ترفع. فإذا كانت أمة تزهد في العقول طبعا تتقوى. ولذلك العالم الإسلامي كل سنة يصرف على التعليم العالي 4 بلايين دولار ويأخذها الغرب باردة. المسلمون لا يزهدون في شيء أكثر من العقول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز إجبار الكتابية على دخول الإسلام بعد زواجها؟ لا لا، أصلا لا يمكن. الذي تجبره على الدخول في الإسلام تجعله منافقا. الإسلام لا يجبر أحد في الدخول فيه، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء. شريطة الإذعان لنظام الإسلام، لأن الكرة الأرضية لازم تبقى إداراتها بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان. لذلك الإسلام لا يرغم أحد على الدخول فيه، لكن لا يسمح لأحد من أهله بالخروج منه. من بدل دينه فاقتلوه. الإسلام لا يسمح بالخروج. ولكن قبل أن تدخل في الإسلام فكر. أيوة، والإسلام دين قائم على الإقناع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هل يستطيع غير الله، هل يستطيع غير الله أن يفعل هذا؟ إذن الذي يفعل هذا هو ليعبد. دين قائم على البراهين والإقناع. الإسلام دين قائم على البرهان القطعي الإقناع. فلذلك لا يقاوم الإسلام إلا بتجهيل أهله به أو بتكميمهم عن بيانه. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز يكفي هذا طالع. أيوة طيب. هل يجوز زواج المسلمة التي لا تصلي مع أنها مسلمة ومقرة بوجوب الصلاة وشرعيتها، أم أنها تدخل في قول الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن؟ الجمهور يجوز، عند الفتوى اللي موجودة عليها الفتوى في مذهب الإمام أحمد أن التي تترك الصلاة لا يجوز تزويجها، لأنها في القول الذي عليه الفتوى أنها كافرة، لقوله: ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والمجازات لا تؤكد، لا يعرف أن المجاز يؤكد. إذن هذا نص صحيح صريح في أن الذي يترك الصلاة يكفر. والله قال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.